الدقيقة معاك ممكن تجيب جنة، وممكن تجيب عتق من النار، ممكن تجيب رحمات وبركات، ممكن تجيب رضا من الله سبحانه وتعالى. اذكر الله عز وجل هذه أيام، أيام ذكر، هذه الأيام أيام ذكر وأيام خير وأيام بركات. يعني اللي فاته رمضان وحس ان هو ما قدرش يعبد الله عز وجل كويس في رمضان، في فرصة تانية يعني انت في هذه الأيام تعوض اللي فاتك في رمضان بجد. في هذه الأيام تقدر تعوض اللي فاتك، اللي فاتك من رمضان. في هذه الأيام أيام تضاعف فيه الحسنات، أيام المباهاة. فيا شباب ما ضيعوش الوقت، يعني ده كان النهاردة لقاء خفيف إن احنا نفكر بعض ونذكر بعض بفضل هذه الأيام. يا شباب بتلاقي النهاردة في ناس اتكتبت، في ناس اتكتبت من المرحومين، يا ترى انت منهم؟ يا ترى الله عز وجل جعلني منهم؟ في أيام اتكتبت النهاردة من العتقاء من النار، في أيام اتكتبت من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وأن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يجعلنا من المرحومين ومن المغفورين لهم، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. يعني جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.